بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجنا صفوة الصفوة الذي نعيش فيه مع سلفنا رحمهم الله رحمة واسعة. وموعدنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا مع شخصية متميزة، إنها شخصية ذلك الطالب الذي سبق وأن أخبرتكم أننا سنتكلم عنه حينما كنت أتكلم عن أيوب السختياني رحمه الله. ذلك الطالب المتميز، أكثر الناس صلة بأيوب السختياني، أكثر الناس ملازمة لأيوب السختياني. نعم، إنه حماد بن زيد رحمهم الله أجمعين. معنا في هذا اليوم أيها الأحبة هذه الشخصية المتميزة، سنقف معه مع مراحل علمه وتعلمه وعبادته ودرر أقواله، لكي نعيش في هذه البحار، في هذه البساتين، نقطف من كل بستان زهرة، علنا أن نقتدي بهؤلاء الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا خير خلف لخير سلف. من هو حماد بن زيد؟ حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي. جده درهم، هذا جده أبو أبيه، كان عبدا رقيقا مملوكا، وكان من سبي سجستان. ولاحظوا يا إخوة، سنمر بكثير من السلف، منهم الحر، ومنهم من كان عبدا، ومنهم، ولكن سبحان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلم هذا يرفع أقوام ويضع آخرين. العلم لا يعرف عزيزا شريفا ولا فقيرا متواضعا. من ذهب للعلم ومن أراد العلم رفعه الله جل وعلا، ومن أراد العلم للدنيا أذله الله سبحانه وتعالى، أو أعطاه من الدنيا ما يريد، ولكنه سيذل في ذلك اليوم. فأبو حماد هذا كان من سبي سجستان، وأتى بزيد، وزيد أتى بحماد، وسبحان الله ولد في عام 98 حماد بن زيد بن درهم. حماد بن زيد كان متميزا بالحفظ الشديد، وكان متقن، حتى أنه كان يحفظ 4000 حديث لا يخطئ في حديث منها. وكما سوف يأتينا أنه لم يكن عنده كتاب، يعني من أتاه لا يفتح الكتاب يراجع، كما يقال بالعامية العلم في الراس مش في الكراس، ولكن فعلا هذا العلم، العلم في الصدر، العلم في الراس، العلم في الصدر، أينما تكون يكون علمك معك. ولا تلوموني إن كنت أقرأ من الكراس، ولكن المعلومات كثيرة، ونسأل الله أن يعلمنا. أقول كان يحفظ 4000 حديث، وفي آخر حياته ضر، أصبح ضريرا، أي أصبح لا يرى، حتى أنه رحمه الله رحمة واسعة كان يأتيه الإنسان يسأله وهو لا يرى، كان يقول الحديث ويعيده، ولو كان قاله قبل سنة يعيده كما هو، لأن المسألة مسألة إتقان لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيها مجاملة، لا يوجد فيها كذب، لا يوجد فيها افتراء، لا يوجد فيها زيادة، لا يوجد فيها نقصان. فرحم الله رحمة واسعة حماد بن زيد. من هو حماد بن زيد عند العلماء؟ ماذا قالوا عنه؟ يا إخوة، هؤلاء هم النجوم الحقيقيين، هؤلاء هم النجوم الحقيقيون فعلا، هؤلاء الذي ينبغي لنا أن نحفظ سيرهم، أن نعلم أبناءنا من هم، أن نفتخر بهم. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكيهم عند الله جل وعلا، نسأل الله لنا ولهم الفردوس الأعلى. في ابن سعد في طبقاته في المجلد السابع في الصحيفة 86 بعد 200 يقول عن حماد بن زيد: كان حماد بن زيد يلبس قلنسوة. القلنسوة شيء قريب من العمامة ولكنها طويلة قليلا، فكان يلبس قلنسوة بيضاء طويلة لطيفة. هذا صاحب هذا اللبس الجميل يعني كان يهتم بملبسه، كان عالما. واسمع العلماء ماذا قالوا عنه. أبو نعيم في حلية الأولياء في المجلد السادس في الصحيفة 57 بعد 200 تكلم عن حماد كلاما عجيبا، قال: ومنهم، أي من السلف، ومنهم الإمام الرشيد الآخذ بالأصل الوكيد المتمسك بالمنهج الحميد، نزل من العلوم بالمحل الرفيع وتوصل إلى الأصول بالوسيط المنيع، أبو إسماعيل حماد بن زيد. هذا هو حماد بن زيد، إمام رشيد أخذ بالأصل الوكيد أي القرآن والسنة، لا يخرج عن القرآن والسنة قيد أنملة، متمسك بالمنهج الحميد، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تعددت المناهج وكثرت المناهج، وهذا له طريقته، وهذا له منهجه، وهذا له أسلوبه، ولكن المنهج الحميد منهج محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كان أجل أصحاب أيوب السختياني، وقد أخذنا في حلقة ماضية كيف كان أيوب السختياني وكيف كان كرهه للشهرة، فهذا الإمام وهذا الشيخ فأكيد سيكون الطالب مثل شيخه. في سير إعلام النبلاء في المجلد السابع يقول الذهبي: كان إذا رؤي حماد، لا لن أكمل، أنا أسألك الآن يا من تراني وأسألك أختي الكريمة، أنا وأنتم إذا رؤينا ماذا يقال عنا؟ إذا رآك أحد ماذا يقول عنك؟ إذا رآك أحد ماذا يقول عنك؟ ماذا يقول الناس؟ تعرفون ماذا كانوا يقولون على حماد؟ أبو حنيفة كانوا يقولون عنه: هذا الذي لا ينام بالليل يقوم الليل. أحد السلف كان يقال: هذا الذاكر لربه، هذا كذا. حماد بن زيد رحمه الله كان يقال عنه: أدبه كسرى وفقهه عمر. سبحان الله، وأنا معي وقفة مهمة مع هذا: أدبه كسرى وفقهه عمر. لماذا؟ لأن حماد كان متميزا في أدبه، متميزا في فقهه. أما بالنسبة للأدب، ألا يوجد أدب من كسرى؟ والله إن ديننا لا يعلمنا أدب أكثر من كسرى وقيصر وغير ذلك. إذن لماذا أدبه كسرى؟ ما السبب؟ تعرفون لماذا يا إخوة؟ أدبه كسرى، كان أدبه أدب الخائف من الظالم. انتبه، حينما يكون هناك إنسان ظالم وأنت عنده فيكون في قلبك شيء من الوجل. حماد كان مع كل الناس أدبه أدب الخائف من الظالم، من الجبار. كان متأدب منكسر، أدب في كلامه، أدب في منطقه، أدب في ملبسه، أدب في مشيته، أدب في مأكله ومشربه، أدب عظيم. وفقهه عمر، ألا يوجد أفقه من عمر؟ معاذ بن جبل أفقه من عمر. علي بن أبي طالب كان في كثير من المسائل أفقه من عمر. كان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أعوذ بك من مسألة ليس لها أبو الحسن. طيب، لماذا عمر؟ كان في فقه حازما، هذه صفة حماد، كان في فقه حازما مثل عمر. وكان في فقه أيضا يرى مآل الأمور، ينظر إلى مآل الأمور، لأن عمر من ميزته في فقه رحمه الله ورضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين، رحم الله حماد بن زيد ورضي الله عنه، كان عمر يتميز بأنه في المسألة ينظر إلى مآل الأمور، ينظر إلى المصالح والمفاسد، ينظر. فكان حماد متميز بهذه الميزة إلى درجة أنهم يقولون فقهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندنا إشكال بسيط، يوجد حماد بن زيد ويوجد حماد بن سلمة ويوجد وحماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار. ولكن سبحان الله يعني حتى لا تتلخبط الأمور علينا ولا ندخل الأمور في بعضها، ما الفرق؟ من هو أثبت؟ من هو أتقن؟ ندع الكلام إلى أبو زرعة، إلى أبي زرعة رحمه الله، وهو يسأل عن حماد وحماد. سئل أبو زرعة رحمه الله عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقال رحمه الله رحمة واسعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة، كان يكثر الحديث وكان أصح حديثا وأتقن. أرأيتم؟ هذا حماد بن زيد. إذا أتاك سند في حماد بن زيد، أتاك سند في حماد بن سلمة، فاعلم أن حماد بن زيد أتقن من حماد بن سلمة. في سير أعلام النبلاء قال أحمد العجلي: حماد بن زيد ثقة. اسمع، حماد بن زيد ثقة، وحديثه 4000 كان يحفظها ولم يكن معه كتاب. اللهم حفظنا أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم قوي الحفظ لنا في الحق، اللهم قوي الحفظ لنا في الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان قوي الحفظ فيسر له حفظ كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. تعرفون يا إخوة، حماد بن زيد كان حبه من علامات اتباع السنة. تخيل أنك أنت الذي يحبك، هذا فيه علامة من علامات أن هذا من أهل السنة ويحب السنة. نعم، من كثرة تمسك حماد بن زيد بالسنة فكان من يحب حماد يعلم أن هذا الرجل صاحب سنة، لأنه يحب حماد لسنته. جاء في كتاب الجرح والتعديل في المجلد الأول في الصحيفة 83 بعد 100 عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إذا رأيت بصريا، لأن كان في البصرة كثير من المبتدعة، قال: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة، فهو صاحب سنة من كثرة تمسك حماد بالسنة. اللهم اجعلنا متمسكين بالسنة. أنا وأنتم حبنا من علامات السنة؟ يا مساكين يا إخوة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة. كان حماد بن زيد قوي الحجة، قوي الحجة. لماذا يا إخوة؟ لماذا كان قوي الحجة؟ تعرفون لماذا؟ قوة الحجة ليس بالكلام يا إخوة. لو أن قوة الحجة بالكلام لملكنا الدنيا بكلامنا نحن العرب، لا أفصح، لا أتقن، لا أبلغ من العرب. ولكن قوة الحجة ليست باللسان والكلام، قوة الحجة بالعلم. يا من تريد أن تكون قوي حجة، يا من تريد أن تكون قوي حجة على خصمك للحق لكي أن تصل إلى الحق، اعلم أن قوة الحجة لها شروط. أول شرط منها أن تكون متعلما، أن تتعلم. تتعلم ماذا؟ تتعلم الحق ثم تنظر إلى الباطل وتعرفه لكي والسبب في ذلك أنك حينما تناقش في هذا الباطل إذ بك أعلم به من صاحبه. ابن تيمية كان يقول: ما ناقشت أحدا إلا وأنا أعلم به من مذهبه. أرأيت؟ هذا صاحب الحجة. أولا يؤسس نفسه، هو يكون متبحرا متعلما فيما هو عليه من الحق. ثانيا أن بعدما يصل إلى درجة أنه تعلم وأذن له شيوخه بأن يتكلم وأن يناظر، أذن له شيوخه 1000 خط تحت هذه، فهمنا؟ يتعلم ما ما ما ما الذي في الطرف الثاني، ما الذي عليه هو. لا يذهب هكذا. ويؤسفني أن بعض الناس يخرج في بعض القنوات يناظر بشيء هو ليس له لا ناقة ولا بعير فيه، ليس له فيه لا ناقة ولا بعير. ما السبب؟ هذه قوة الحجة. قوة الحجة تأتي إذا كنت تريد أن تصل إلى الحق. يقول الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وأنا أتمنى أن يظهر الله الحق على يديه. شوف ما هو أنا ليست المسألة مسألة انتصار، أنا أنتصر وأنت تنتصر، لا، نريد الحق. وصلنا إلى الحق خلاص انتهى الموضوع سواء مني أو منك. إذن حماد بن زيد كان قوي الحجة. لماذا قلت ذلك؟ سئل في يوم من الأيام من الأسئلة التي أشغلت الأمة في هذه الأيام، خاصة بعض المبتدعة أسأل الله أن يهديهم، سؤالا: من أفضل، علي أو عثمان؟ يا إخوة، لماذا هذا السؤال؟ الأفضلية عند الله جل وعلا، والصحابة أجمعوا على الأفضلية وإلى آخره. لماذا؟ لماذا يشغل الناس أوقاتهم بهذه؟ لن نسأل في القبور من أفضل، علي أو عثمان رضي الله عنهما، ولكن من عقيدتنا أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه، والملائكة تستحي منه إلى آخره، وليس انتقاصا في علي رضي الله عنه. علي تاج رؤوسنا، علي رضي الله عنه، نشهد الله على حبه، ونشهد الله جل وعلا على أننا لا نرى أن أحق بالخلافة بعد عثمان إلا علي رضي الله عنه. ولكن حماد كان فقيها، فسأله بعض الناس: من أفضل، علي أو عثمان؟ حتى لا يطيل الكلام دمغهم بحجة، قال: لئن قلت أن عليا أفضل من عثمان فإني أقول أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد خانوا. وإذا صحابة الرسول خانوا معناها الدين كله غلط، لأنهم هم الذين نقلوا الدين، وهم الذين فضلوا عثمان على علي. بل من أراد الحق ليقرأ في السير، سيجد أن عثمان، أن علي رضي الله عنه بنفسه فضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الكرام، أقول: يكفيك في حماد بن زيد أن من طلابه عبد الله بن المبارك. عجيب، عبد الله بن المبارك! هل تصدقوني أن بعض الناس لا يعرف من هو عبد الله بن المبارك؟ من طلابه وكان من أقرانه سفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث من طلاب حماد بن زيد. لا إله إلا الله. حماد بن زيد كان له أقوال، كان له درر، درر تكتب بماء الذهب يا إخوة، ينبغي علينا أن نفقهها، أن نعلمها، أن نعرفها حقيقة. كان من أقواله رحمه الله رحمة واسعة، كان إذا قرأ، انظروا إلى الأدب الرفيع، كان إذا قرأ قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفعه عليه في حياته. إذا قرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. هذا الأدب يا إخوة. بعض الأحيان الناس يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون ويقهقهون ويرفعون الأصوات. أين الأدب؟ أين الأدب؟ أين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الأدب يا إخوة؟ هؤلاء هم سلفنا. رفع الصوت عليه بعد موته كرفعه عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. جاء في سير أعلام النبلاء عن أيوب العطار أنه قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: حدثنا حماد بن زيد، ثم وقف ثم قال: أستغفر الله، أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. لماذا قال ذلك؟ إن لذكر الإسناد، أي سند الحديث، قال: حدثنا حماد بن زيد، ووقف، لأن ذكر حماد بن زيد في السند يعتبر مفخرة لك أن يحدثك حماد. فكان بشر بن الحارث يخاف على قلبه أن يقول: حدثنا حماد بن زيد، فيقع في قلبه كبر وخيلاء، وأنا حدثني فلان. فأين طلاب العلم الذي لم يجلسوا عند بعض أهل العلم ويقولون: قال شيخنا فلان، وكأنه جلس؟ ما هذا التدليس؟ إلا إن كان يريد بذلك أن هذا الشيخ شيخ الكل، ولكن ليبين ذلك. أو يقول: حدثني فلان، حدثني الشيخ العلامة فلان، وهو قد يكون فعلا حدثه، ولكن لماذا تقول ذلك؟ إذا كنت تريد أن تقوله لكي تثبت الحجة ولكي تريهم وتقول أن فلان قال ذلك فلا حرج، بس انتبه على قلبك، إن الرياء يدب إلى القلب. تقول حدثني الشيخ فلان لكي تبين للناس أنا أجلس عند هذا الشيخ، الشيخ هذا تكلم معي، أرأيت كيف الرياء يأتي؟ انتبه، احذر على نفسك، احذر على قلبك. أرأيت حدثنا حماد بن زيد، أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. كان حماد بن زيد من درر أقواله ما كان يعلنه أمام المبتدعة ويقول القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. إنه يرد على الذين يقولون أن القرآن مخلوق، نعوذ بالله من الضلالة. ليش؟ ما المشكلة إذا قلنا القرآن؟ مشكلة كبيرة أننا نكذب القرآن، نفس القرآن نكذبه إذا قلنا أن القرآن مخلوق. هو كلام الله جل وعلا، ليس بمخلوق، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن القرآن مخلوق وهو كلامه، فمعناها أن الله جل وعلا يخلق صفاته، تعالى الله عن ذلك. ولذلك سئل حماد بن زيد، إمام يصلي بالناس ويقول أن القرآن مخلوق، هل نصلي خلفه؟ فقال حماد بن زيد رحمه الله لا ولا كرامة، لا ولا كرامة، ما نصلي خلف هذا الذي ينشر بدعته والعياذ بالله. أختم أيها الأحبة الكرام بموت حماد بن زيد، هذا العالم، هذا الجليل، هذا الرفيع، هذا الإمام. مات حماد بن زيد يوم الجمعة، ما أجمله من يوم. من مات يوم الجمعة أيها الأحبة أمنا من فتنة القبر، أمن من السؤال في يوم الجمعة، كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. مات قبل الإمام مالك بستة أشهر رحمه الله رحمة واسعة. أيها الأحبة، ما زلت أكرر وما زلت أقول إننا في هذه المجالس لا نتكلم عن هؤلاء لكي نمضي بالأوقات ونشغل الأوقات، لا، إننا نتكلم عنهم لنقتدي بهم، لنتأدب بأدبهم، لنكون خير خلف لخير سلف، لنسير على آثارهم. في أيام هؤلاء ارتفع الدين وعز، في أيام هؤلاء ما استطاع أحد أن يستهزئ بالقرآن ولا بالسنة، في أيام هؤلاء ما استطاع أحد أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن يقطع القرآن ولا أن يرسم النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ عليه. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنهم أعز القرآن، لأنهم أعز السنة، لأنهم قالوا وفعلوا ولم يقولوا ويصمتوا ولم يقولوا ويتركوا، لم يكونوا يشغلون أوقاتهم بالقيل والقال، إنما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.